إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر رجع الجملة من بعد أن. سبق أن هذه الحروف التي تعمل عمل الأفعال تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وهي إن وأخواتها. قد تخفف، يخفف منها إن وأن ولكن وكأن. فأما إن فتقدم الكلام عليها، وأما أن فالكلام هنا عنها، وأما لكن فتهمل، وأما كأن فستأتي. وليس الكلام في هذا عن لعل ولا ليت، هي ستة أحرف، أربع منها تخفف لكن تهمل ولا إشكال. ولهذا ولكن الناس، ولكن الناس قراءات، ولكن الشياطين، ولكن الشياطين. إن سبق الكلام عليه في الدرس الماضي، وأن وبقي معنا أن وكأن. فأما أن فقال الناظم رحمه الله: وإن تخفف أن بأن تصير أن فقط هكذا، فاسمها استكن، يعني اسمها يكون ضميرا، ضمير الشأن، والخبر يكون جملة بعده. مثلا مثل قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله، معناها أشهد أنه، أن الشأن والأمر لا إله إلا الله، فيكون اسمها ضمير الشأن لكنه يحذف، ويكون ويأتي الخبر جملة، وهذا هذه الجملة هي خبر أن. فمثلا: يعجبني أنه زيد مجتهد، يعجبني أن زيد مجتهد. أن مخففة وهي عاملة لكن تعمل في ضمير الشأن محذوفا، أنه، أنه، أن الشأن والأمر، ضمير الشأن ضمير يأتي وتفسره جملة بعده. أن مثلا: أن الحمد لله رب العالمين، أنه الحمد لله رب العالمين، يحتمل أن، عفوا، عموما أن كذا معناه أنه كذا، وتكون الجملة التي تأتي بعدها هي مفسرة لهذا الضمير، وهذا معنى قوله: والخبر رجع الجملة من بعد أن، يعني والخبر رجعله جملة تأتي من بعد أن، ولكنها تكون هي الخبر والاسم ضمير الشأن محذوف. قال الشارح رحمه الله: إذا خففت أن المفتوحة، مفتوحة الهمز، يعني المفتوحة الهمز، بقيت على ما كان لها من العمل، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا. هكذا. وقد ذكر المحقق هنا محي الدين عبد الحميد أن هذا هو مذهب من الحاجب، وأما الناظم والجمهور فلم يشترطوا فيه ذلك، وإنما أنه يكون ضميرا لكن لا يلزم أن يكون ضمير الشأن. نعم، حتى قال إن سيبويه قدر في قولي: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أنك يا إبراهيم. وبالتالي قال جمهور النحاة: لا يشترطون أن يكون ضمير شأن ولكنه ضمير. نعم. وخبرها لا يكون إلا جملة، وذلك نحو: علمت أن زيد قائم. فأن مخففة من الثقيل واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، والتقدير أنه، وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن، والتقدير علمت أنه زيد قائم. أنه هذه تخفيف أنه، وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن كقوله: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. فلو أنك، الشاهد هنا الضمير أظهر، نعم. وقد أفاد محي الدين أيضا أن الخبر إنما يجب كونه جملة إذا كان المحذوف، الاسم المحذوف ضميرا، كان إذا كان محذوفا، أما إذا ذكر فقد يجوز أن لا يكون جملة، كما في البيت المشهور: لقد علم الضيف والمرملون إذا غبر أفق وهبت شمالا، بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون الثمالة. بأنك ربيع هذا خبر مفرد لأنه صرح بالضمير. نعم. وإن يكن فعلا، عموما الخلاصة أن اسمها ضمير محذوف والخبر يكون جملة حينئذ، هذا هو الغالب عليها. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر له. أن هذه قد قلنا إن خبرها يكون جملة، هذه الجملة إذا كانت جملة فعلية فهنا إن كان الفعل هذا جامدا فلا إشكال، مثل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس الإنسان إلا ما سعى، هذه الجملة ولم تفصل من أن بفاصل، لا يحتاج إلى فاصل إذا كان جامدا وكذا، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، عسى فعل جامد فلم تحتاج إلى، كذلك إذا كان فعلا دعائيا لم يحتاج إلى فاصل، مثل قولي مثل قراءة من قرأ مثل نافع، والخامسة أن غضب الله عليها، أن غضب هنا لا يحتاج إلى فاصل. أما إذا كان فعلا متصرفا فالأحسن وقيل يجب فصله بأحد أربعة أشياء، ما هي؟ قد، مثل قوله تعالى فيما ذكر عن الحواريين ونعلم أن قد صدقتنا، صدق فعل متصرف ليس دعائيا فوجب فصله، أو على الأحسن عند القول الآخر الذي مش عليه الناظم قال فالأحسن الفصل بقد مثل أن قد صدقتنا، أو نفي، الفاصل الثاني حرف نفي مثل قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظام، لن نافية، لاحظ أن لن نجمع، فرق بين أن، فصل بين أن ونجمع بحرف نفي هو لن، أيحسب أن لم يره أحد، أن ويره فصل بينهما بحرف نفي هو لم، كذلك أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أن ويرجع فصل بينهما بلا، هذه كلها حروف نفي، إذن إما أن يفصل بين أن والفعل المتصرف غير الدعائي بقد أو نفي أو تنفيس، والتنفيس هو السين أو سوف، مثل قوله تعالى علم أن سيكون منكم، أن ويكون فصل بينهما بحرف تنفيس هو السين، أن سيكون، أو لو، وقليل من ذكر لو من النحاة مع أنها واردة في القرآن، مثل قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، أن واستقاموا، استقاموا فعل متصرف ليس دعائيا ففصل بينهما بلو، أن لو استقاموا، ومثل قوله تعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء، أن لو نشاء فصل بين أن ونشاء بلو. إذن الفاصل أحد أربعة أشياء، إما قد وإما حرف نفي وإما حرف تنفيس وإما لو، وقد يرد بلا فصل. نعم، قال الشارح إذا وقع خبر أن المخفف جملة اسمية لم يحتاج إلى فصل، الكلام في الجملة الفعلية سواء كانت ماضوية أو مضارعية. قال إذا وقع خبر أن المخفف جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل، فتقول علمت أن زيد قائم من غير، ومنه نعم سيذكر مثال، من غير حرف فاصل بين أن وخبرها إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي، كقوله تعالى وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. نعم، أن لا إله إلا الله، ليس هناك فاصل إلا حرف نفي مشتمل على حرف نفي، فهل أنتم مسلمون. كذلك مثلا إذا قيل إن منه أن الحمد لله رب العالمين، وإن كان هذه تحتمل أنها تفسيرية، لكن عموما إذا قيل إنها مخففة تقول إيش؟ أن الحمد. طيب، وإن وقع خبره جملة فعلية فلا يخلو، إما أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف يعني جامد، فإن كان غير متصرف جامد لم يؤت بفاصل، فعل جامد لا يحتاج إلى فاصل، نحو قوله تعالى وأن ليس مباشر ليس هناك فاصل، للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن عسى، عسى جامد أن يكون قد اقترب جملة، وإن كان متصرفا فلا يخلو، إما أن يكون دعاء أو لا، فإن كان دعاء لم يفصل، كذلك إذا كان دعاء لا يحتاج، قال كقوله تعالى والخامسة كذا ضبطها أن غضب الله عليها بلا فاصل، أن غضب، طبعا هذه تختلف عن قراءة أن غضب، في قراءة من قرأ غضب بصيغة الماضي، وإن لم يكن دعاء الآن فعل متصرف وليس دعائيا، فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا، وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل. نعم. فإذا الجمهور قالوا هذا الفصل فائدته التفرقة بين أن المخففة من الثقيلة وأن المصدرية. على كل حال حتى محي الدين اختار أنه ينبغي أن ينقسم هذا الفصل إلى قسمين، واجب وغير واجب، لأن بعض العلماء قالوا هو واجب مطلقا إلا قليلا، وبعضهم قالوا لا يجب مطلقا، وهو يقول قد يقال إنه يجب في بعض المواضع دون بعض. طيب، والفاصل أحد أربعة أشياء، الأول قد كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، الثاني حرف التنفيس وهو السين أو سوف، فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، ومثال سوف قول الشاعر وأعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. الآية فيها السين وهذا البيت فيها سوف وما حرف التنفيس، قد قيل إن السين مختصرة من سوف، وقيل يعني كأنه يمكن أن يكون قيل إنه مستقل. الثالث النفي كقوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد. طبعا نحن نتكلم عن أن المخففة عن ثقيلة من الثقيلة، أما أن الناصبة فهي تدخل على الفعل مباشرة بلا شك، أي أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا ليس هو مما نتكلم فيه، نحن نتكلم عن أن المخففة من الثقيلة وهي ليست الناصبة للفعل، ولهذا الفعل بعد لا ينصب، ألا ترى إلى قولي ألا يرجع إليه لم ينصب، هي ليست ناصبة، هذه مخففة عن الثقيلة. الرابع لو، وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، ومنه قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، وقوله أو لم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء صبناهم بذنوبهم، ومما جاء بدون فاصل هذا من القليل عند من يوجب، ومما هو جائز عند من يقول لا بأس بذلك مطلقا، لكن الأول الفصل. يعني اختلف في الفصل بهذه الأربعة، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الأولوية، ابن مالك يرى أنه على سبيل الأولوية، ولهذا قال فالأحسن فصل، وإن يكن فعلا يعني لم يكن اسما، ولم يكن دعا يعني لم يكن فعلا دعائيا، ولم يكن تصريفه ممتنعا يعني كان متصرفا ليس جامدا، إذا اجتمع هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت فالأحسن الفصل بأحد فاصل أربع، ما هي بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، وقليل ذكر لو عند علماء النحو، هذا هو حل أبياته. ومما جاء بدون فاصل قوله علموا أن يؤملون من غير فاصل، فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي، وقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا طبعا شال، هذه قراءة شال، قال في قراءة رفع من رفع يتم في قول، والقول الثاني أن ليست مخففة من الثقيلة بل هي الناصبة للفعل المضارع، وارتفع يتم بعده شذوذا على مذهب من لا يرفع بها ويلحقها بما المصدرية، ولعل هذا يأتي في آخر النظم إن شاء الله تعالى. آخر بيت في الباب وبه نختم، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي، تكلم عن كأن وختم بها أن إذا خففت فإنها تعمل لكن أيضا في ضمير محذوف، وقد روي إثباته يعني جاء في بعض الشواهد مذكورا. إذا خففت كأن، قال الشارح إذا خففت كأن نوي اسمها، نوي يعني قدر، أخبر عنها بجملة اسمية، لاحظ خصصها بالجملة الاسمية. قال محي الدين ومن شواهده قول الشاعر وصدر وصدر مشرق مشرق اللون كأن ثدياه حقان، فاسمها هنا ضمير الشأن محذوف، والخبر الجملة الاسمية خبر ثدياه حقان. قال بجملة اسمية نحو كان زيد قائم، أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، أو مصدرة بقد، يعني الفاصل في كأن ليس مثل أن أربعة أشياء، لا شيئان فقط، إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية، فتفصل إما بلم إذا كانت منفية أو بقد إذا كانت مثبتة كقول الشاعر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم السلام ورحمة الله. عليكم الله شيخنا. إذن كان إذا كانت مثبتة تنفى بقد، الجملة مثبتة بعدها تنفى بقد، عفوا تفصل بقد من الفعل، هذه كان جملة فعلية، وإذا كانت منفية تفصل بلم، وأما إذا كان جملة اسمية فلا تحتاج إلى فاصل، لهذا قال الشارح إذا خففت كأن نو يسمو أي قدر وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كان زيد قائم، هذا لا يحتاج إلى فصل، أو جملة فعلية مصدرة بلم، مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بلمس، هذا إذا كانت منفية. إذا كانت مثبتة أو مصدرة بقد كقول الشاعر أفد الترحل، وأنا أظن كأن في رواية أزف الترحل، غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد أي وكقال أي وكأن قد زالت، الشاهد أنه فصل بين زالت المقدرة وكان أو المحذوف بقد وكأن قد أي وكأن قد زالت. فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف هو ضمير الشأن، والتقدير كأنه أو كأنه بعد التخفيف كأنه زيد قائم، وكأنه لم تغن بالأمس، وكأنه قد زال. أصل كأنه أي كأن الأمر والشأن، والجملة التي بعدها خبر عنها، وهذا معنى قولي يعني هذا اسم كأن، أين خبرها؟ خبرها الجملة، لأن نعرف أن الخبر يكون جملة ويكون شبه جملة ويكون مفردة، والجملة التي بعدها خبر عنها، وهذا معنى قولي فنوي منصوبها، وأشار بقولي وثابتا أيضا روي لأنه قد روي إثبات منصوبها ولكنه قليل، يعني روي قليلا إثبات اسمها. ومنه قوله وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقان أي حقان من عاج، الشاهد في أنه قال كأن ثدييه، إذن ثدييه هذا هو اسمه كأن وهو مذكور، وهذا البيت فيه روايتان، في رواية أخرى كأن ثدياه حقان، وعلى هذه الرواية يكون الاسم ضمير الشان والجملة الاسمية ثدياه حقاني هي الخبر. قال فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى، وحقاني خبر كأن، وروي أنا ذكره هنا كأن ثدياه حقاني فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشان، والتقدير كأنه ثدياه حقان، هو هذا هو الضمير، هذا هو ضمير الشاني، اسمه كأن محذوف، وثدياه حقاني مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن، ويحتمل كذا قال أن يكون ثدياه اسم كأن، وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها، هذا قال يحتمل أن يعني أن يكون على لغة من يثني بالألف في جميع أحواله ويكون هذا منصوبا وهو الاسم، لكن قال المحي الدين انتقد هذا، قال هذا لا داعي له، وبهذا نكون فرغنا من باب إن وأخواتها كامل لله الحمد والمنة، جزاكم الله خيرا، هذا الله أعلم، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. السلام.